أسلي نفسي والدنيا أسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني أجاري الوقت لو عانى لوه ما يجاريني تعلمت اني اسامح وعدي زلت الايام تعلمت ارضى بالواقع ولا اتبع سنى الاحلام اسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني أجاري الوقت لو عانى لوه ما يجاريني أسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني أجاري الوقت لو عانى لوه ما يجاريني تعلمت اني اسامح وعدي زلت الايام تعلمت ارضى بالواقع ولا اتبع سنى الاحلام تعلمت اني اسامح وعدي زلت الايام تعلمت ارضى بالواقع ولا اتبع سنى الاحلام ولا اتمنى ولا استنى ولا اتمنى ولا استنى ولا ودي